فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي الجواز جواز الصلاة في الكنائس مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن مشابهة أهل الكتاب في عباداتهم، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام منع الصحابي من الوفاء بنذره في مكان كان يذبح فيه لغير الله، أثابكم الله. لا، أولا السؤال هذا في عدة جوانب. أول شيء تقول أنه نهى عن مشابهة أهل الكتاب في عبادتهم، هذا اللفظ الوارد في السؤال، ونحن نقول لك نعم، فإن من صلى في الكنيسة لم يشابه أهل الكتاب في عبادتهم، بالعكس هذا أبلغ فيه، هم يعبدون الصليب ويقولون على الله عز وجل ويقولون عيسى ابن الله ويقولون، فإذا دخل وصلى لم يشابههم في عبادتهم. ولذلك ينبغي التفريق، لا يكون الإنسان يخلط بين الأمور. العبادة مثل الصلاة، مثل التعظيم لنفس الكنيسة، تعظيم لنفس المكان، لكن أن يأتي ويصلي في الكنيسة لعموم النص: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإن معه مسجده وطهورا. ثم يا أخي، لو نظرت إلى عظمة هذا الدين، حينما يخرج الإنسان إلى بلدان الكفر ولا يستطيع أن يركع في مكان، ربما حتى في مكان الذي هو فيه لا يستطيع أن يركب، ويأتي ويمر بالأسواق والأماكن لا يجد مكان يصلي فيه، لا يجد إلا مكان الكنيسة هو الذي يستطيع أن يصلي فيه، وما في نص يدل على التحريم. الكنائس يحرم أن يدخلها الإنسان لعبادتهم، عبادة أهل الكنائس. هذا قول طائفة من أئمة السلف ودواوين العلم أرخصوا في الصلاة في الكنائس. وكم من كنائس كانت لأهل الكتاب لما فتحت بلدانهم تحولت إلى مساجد وصلي فيها، ما يمنع أن الأرض طاهرة وأرض مكان للصلاة، وإذا صلى فيه الإنسان صلاته صحيحة تامة كاملة لا إشكال فيه. هذا ليس من المشابهة لأهل الكتاب. المشابهة لأهل الكتاب أن يدخل الكنيسة ويفعل أفعالهم وعبادتهم، لكن أن يدخل ويصلي لله على أرض الله فهذا شيء مما أذن الله به. لا بد أن تأتي بنص يدل على أن هذا المكان لا يجوز أن يصلى فيه. وهذا قول أئمة من السلف ودواوين من العلم، وأثق حتى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، بعض أئمة التابعين توسع في هذا ورص فيه، والنص في هذا واضح. فعلى كل حال، كونك تقول ما يجوز الصلاة داخل البيع، ما يمكن هذا أمر صعب جدا. أما حديث إن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هل فيها وثن يعبد، وسأله هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، هل فيها، قال لا، قال أوفي بنذرك. هذه مسألة راجعة إلى النذر المقصود والنذر المتفق. النذر المقصود لأن الرجل نذر في الجاهلية، فلما اختار هذا المكان حدثت شبهة أنه نذر لهذا المكان قصدا بتعظيمه، ومن هنا سأل هل فيه وثن يعبد، هل معناه هل قصد بنذره حينما نذر هذا المكان لعبادته أو لمعنى في الجاهلية من تعظيم بعض الأماكن التي فيها الشرك وعبادة الأوثان، فلما علم أنه اتفاقا لا قصدا أذن له وقال أوفي بنذرك. فهذا لا علاقة له هل فيها وثن يعبد، هذا بمعنى نفس المكان، لأنه لما نذر وفيه وثن يعبد دل على أنه قصد الوثن الذي يعبد في المكان، وأن نذره في الجاهلية كان من جاهليته فيرد عليه لأنه من معصية الله عز وجل. لكن لو نذر والمكان ليس فيه وثن يعبد وليس حصل اتفاقا فأمره بالوفاء بنذره، وهذا الحقيقة يسمونه الحكم المستصحب، وهو من الجاهلية مستصحب للإسلام لأنه ليس فيه مضادة ومعارضة للشرع فأمر بإتمامه ووفائه. على كل حال ليس في هذا معارضة، وأقول وينبغي أن ينتبه طالب العلم ألا يضرب النصوص بعضها ببعض، وألا يحدث الإشكالات إذا استبانت السنة واتضحت. تصلي في الكنيسة وتفتي بجواز الصلاة في الكنيسة، فإذا وقفت بين يدي الله وسألك الله عن حجتك قلت قال رسولك صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يأتني في كتابك ربي ولا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ألا أصلي في الكنيسة. فإذا ثبت النص بتحريم الصلاة في هذا الموضع حرمت وخصصت العموم، وأما أن أحرم ما أحل الله وأخصص عموما عمّمه الله عز وجل بدون نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، والمحتملات لا يمكن أن ترد بها النصوص النيرات الواضحات، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.